يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال أيضا وإن وصى لجار المسجد فإن جار المسجد من سمع الأذان. السؤال، هل هو السماع المجرد أو عن طريق مكبرات الصوت؟ لا، المجرد، السماع المجرد. أما الصوت يسمع من كل البلد، يسمع تبي تعطي الوصية لأهل البلد كلهم؟ لا، القريبين اللي يسمعون الصوت المجرد. نعم.